خروج برا نقعد من 6 لـ 9. انا عايز اقولك كلمة من زمان وانا ليك بسعى، تيجي تيجي اخدك نخرج برا نقعد من 6 لـ 9. انا عايز اقولك كلمة من زمان وانا ليك بسعى. وأفكك بكلام تلففي يا نعمة وهدية في حبي، تعالي حبي فرصة يلا نولع شمع النور يطفي واشوشك. وأفكك بكلام تلففي يا نعمة وهدية في حبي، تعالي حبي تيجي تيجي أخدك نخرج بره نقعد من 6 لـ 9. شبه حكايتنا وغنوة كلامها حالتنا، واللي عندي انا هقوله واحدة واحدة في سكتنا. في فيلم شبه حكايتنا وغنوة كلامها حالتنا، واللي عندي انا هقوله واحدة واحدة في سكتنا. وأفاجئك بكلام تلخط في يا نعمة وهدية في حبي، تعالي تحبي تيجي تيجي أخدك نخرج بره نقعد من 6 لـ 9. أنا عايز أقولك كلمة من زمان وأنا ليك بسعى، فرصة يلا نولع شمع النور يطفي وأشوشك. وأفاجئك كلام تلخط في يا نعمة وهدية في حضن، تعالي تحت فيه فرصة يلا نولع شمع النور يطفي واشوشك. وأفاجئك بكلام تلخط في يا نعمة وهدية في حضن، تعالي تحت فيه.